بعض الناس يصلون وأيديهم إلى أسفل، فهل هذا هو السدل وهل صلاتهم مقبولة؟ لا، هذا ليس هو السدل، هذا الإرسال يسمى إرسال اليدين عن القبض، وهذا خلاف السنة يا إخوة، هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل بن حجر قال: ويضع يده اليمنى على كف يده اليسرى، على الصدر، على الصدر. فالسنة تدل على أن القبض مأمور به، وهو سنة وليس واجبا، يعني من سنن الصلاة. لكن الذي يرسل في الصلاة عادة هم بعض المالكية وأظن أيضا الرافضة، وهذا خلاف السنة. المالكية الذين ذهبوا إلى هذا المذهب قالوا أن الإمام مالك رحمه الله أرسل في آخر حياته، والإمام مالك يقال أنه أرسل لأنه قد انفك ذراعه من التعذيب حينما راوده أحد الولاة وهو أبو جعفر المنصور على القضاء ورفض، ضرب حتى انفك ذراعه رحمه الله رحمة واسعة، فما استطاع القبض، ما استطاع أن يقبض فأرسل. فبعض أتباعه والعاملين المذهبي يعتقدون أن هذا هو مذهب الإمام مالك، وليس كذلك، لأن الإمام مالك ذكر حديث القبض في الموطأ، فلا يمكن أن يذكر هذا الحديث في الموطأ ويخالفه بفعله رحمه الله تعالى. لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، صلاة من أرسل صلاته صحيحة، لأن القبض سنة وليس واجبا، القبض في الصلاة سنة وليس واجبا، يعني هكذا يقال، يعني هكذا على الصدر. لكن الصلاة يعني فيها، يعني ليست كاملة، فيها نقص، أو ليست كصلاة من التزم السنة وعمل بالسنة. نعم. صليت على سجادة لا أعلم أن فيها نجاسة وهي بول طفلة، وما علمت إلا بعد الصلاة، فهل صلاتي صحيحة أم ماذا أفعل؟ نعم، صلاتك صحيحة كما تقدم معنا في الليلة الماضية. من صلى جاهلا بالنجاسة، سواء كان يجهل حكمها أو يجهل أنها موجودة على اللباس وعلى الأرض، ولم يعلم إلا بعدما فرغ من الصلاة، صلاته صحيحة ولا شيء عليه، يعذر بالجهل إن شاء الله، كما يعذر بالنسيان يعذر كذلك بالجهل. نعم. رجل عنده زوجة مريضة ويريد أن يتزوج عليها لأنها مريضة بمرض سرطان الرحم منذ 4 سنوات، والسؤال: هل يطلقها أم تبقى معه؟ لا، يخيرها، يعني الصواب والعدل أنه يخيرها، إن أرادت البقاء معه يبقيها، وإن أرادت الطلاق يطلقها، لأنه الآن في حاجة إلى الزواج، والمرأة هذه كما ذكر السائل غير قائمة وغير مستطيعة للقيام بحاجيات الزوجة الخاصة، وغير قادرة أيضا على الإنجاب، لكن يخيرها يقول يعني اختاري كذا أو كذا، والذي تختاره يعمل به. نعم. ما حكم من يصلي وهو مسبل والصلاة خلف الإمام المسبل؟ الصلاة المسبل أو الصلاة في الثوب المسبل إذا نزل عن الكعبين، هذه فيها خلاف بين العلم، هل الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة؟ والصحيح أن الصلاة صحيحة إن شاء الله، الصحيح أن الصلاة صحيحة، لأن النهي خارج عن الصلاة، فجهة النهي منفكة، فعليه إثم الإسبال وصلاته صحيحة، عليه إثم الإسبال وصلاته صحيحة، كمن لبس ثوب الحرير أو لبس ثوبا مغصوبا أو مسروقا، صلاته صحيحة على الصحيح، وعليه إثم لبس الثوب المحرم. وكذلك هنا من صلى خلف الإمام المسبل أيضا صلاته صحيحة، لكن لو وجد إماما غيره، يعني مسجد آخر قريب من هذا المسجد يستطيع أن يصلي فيه، فليصلي فيه، لأن يعني ذلك أكمل لصلاته، لكن الصلاة صحيحة خلف المسبل. نعم. أحرمت من الميقات وفي السيارة نحن نلبي، وبعدها أديت مناسك العمرة، فهل عمرتي صحيحة؟ إيش؟ أعيد. أحرمت من الميقات وفي السيارة نحن نلبي، وبعدها أديت مناسك العمرة. أديت مناسك العمرة، فهل عمرتي صحيحة؟ نعم صحيحة. وش الإشكال هنا؟ يعني هنا لم يصل ركعتين. يعني ما صلى، قال قصدنا ما صلى ركعتين عند الإحرام. أي ما عليه شيء، ما عليه، لأن صلاة الركعتين عند الإحرام سنة وليست واجبة. نعم. أريد أن أطلب العلم، فمن أين أبدأ؟ تبدأ بالمختصرات، تبدأ بالمختصرات، وأول ما تبدأ بالعقيدة، أول ما تبدأ بدراسة العقيدة وتبدأ بالمختصرات وتتدرج إن شاء الله، وادرس حسب الاستطاعة على أهل العلم، لأن العلم لا يمكن أن يؤخذ من الكتاب، وإلا ما احتاج السلف إلى الرحلات أو الارتحال وطلب العلم. فإذا تيسر لك ادرس العلم من المختصرات في البداية على أهل العلم، وليكن أول ما تبدأ بالعقيدة بالتوحيد، لأن الدعوة إلى التوحيد والعمل بالعقيدة هي وظيفة الأنبياء، والأنبياء لا يختار الله عز وجل لهم إلا الأفضل. نعم. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ المولد النبوي الآن مضى، يعني لماذا السؤال عنه الآن؟ يعني لو سأل السائل عن حكم ليلة الإسراء أو عن حكم الاحتفال بليلة الإسراء في رجب معقول هذا السؤال، لكن الاحتفال بالمولد يا إخوة، أولا اسمعوا، ديننا وشريعتنا قائمة على ماذا؟ على التوقيف. فإذا وجد الدليل الشرعي الذي يدل على إثبات حكم شرعي نعمل به، إذا لم يوجد الدليل فالأصل عدم إثبات الحكم الشرعي. فنحن نقول هنا نسأل، هل وجد دليل شرعي يدل على مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان أحد عنده دليل فليأتي به. ما في دليل، ما في دليل أبدا، بل الدليل على خلاف هذا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره كم؟ 63 سنة عليه الصلاة والسلام. هل احتفل بمولده في يوم من الأيام؟ هل وجد في التاريخ أو وجد في السنة أنه احتفل بمولده في يوم من الأيام؟ الجواب لا. إذن نحن نعمل عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل احتفلوا رضي الله عنهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. هل الصحابة احتفلوا؟ لا. أتدرون متى وجد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال إنه وجد في السنة السادسة، يعني السنة يعني القرن السادس، في القرن السادس يعني في المئة السادسة، يعني هذا الخير غاب عن الأمة في 5 قرون. لا إله إلا الله. الله عز وجل ماذا يقول يا إخوة؟ يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم يعني متى؟ في يوم عرفة، في حجة الوداع. اليوم أكملت لكم دينكم. والمولد ما الاحتفال بالمولد متى وجد؟ لكن هذا العمل الاحتفال بالمولد الذي يظهر أنه وجد تقليد للكفار، لأن الكفار يحتفلون بمولد عظمائهم، فكثير من المسلمين صار يقلدهم. ثم يا إخوة لو لاحظتم الآن بعين البصيرة لوجدتم أن الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مقصرين في جوانب كثيرة من أحكام الإسلام، من أحكام الإسلام. ثم يا إخوة في المولد تذكر بدع كثيرة جدا قولية وفعلية لا يرضاها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، فهم في آخر في آخر الاحتفال يقومون قومة يعني قياما واحدا ويقولون حضر حضر، يعني الرسول حضر. كم عندنا رسول نحن؟ ها؟ واحد رسول، أليس كذلك؟ وهم يقولون هذا حضر حضر في نفس الوقت، في نفس الزمن، في نفس الوقت يقولون مئات الاحتفالات أو آلاف، يعني دخل عليهم الرسول، الرسول يعني كأنه أكثر من رسول، يدخل على كل محتفلين رسول واحد. فالكلام يا إخوة الكلام يطول حول هذه القضية. بعضهم يعني بعض الذين يحتفلون بالمولد يقولون نحن نحتفل به لأنه عليه الصلاة والسلام يقول ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، يعني يوم الاثنين، ولهذا كان يصومه عليه الصلاة والسلام. الذين يحتفلون بالمولد لا يصومون هذا اليوم، أو أكثرهم لا يصومه. فالمهم الله عز وجل يقول وما الله بغافل عما يعمل الظالمون، ونحن لا نحكم على هؤلاء بأنهم ظالمون، لكن نقول يعني عملوا خطأ لم يدل الدليل على مشروعيته. نعم. امرأة حاضت، نحن يا إخوان يوميا يوميا ولله الحمد والمنة على صلة بالرسول، أليس كذلك؟ الآن عندنا كم فرض، كم عندنا صلاة في اليوم والليلة؟ خمس صلوات. ونذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلوات وفي الأذان وفي الإقامة، نذكره عليه الصلاة والسلام عشرات المرات. الذي لا يذكر الرسول في العام إلا مرة واحدة هذا جافي للرسول. فالرسول على صلة بنا ولله الحمد والمنة، يعني في كل يوم وفي كل ساعة. نعم. امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة ولا طواف الوداع وهي مقيمة بالمدينة، يمكن ترجع للمدينة ثم تمكث حتى تطهر ثم تعود لمكة فتطوف؟ نعم، طواف الإفاضة لا بد منه، طواف الإفاضة لا بد منه، لكن إذا لم تتمكن من البقاء في مكة حتى تطهر تذهب إلى بلدها، وإذا طهرت تأتي وتطوف طواف الإفاضة ولا حرج عليها، وطواف الوداع يسقط عنها، طواف الوداع يسقط عنها، لكن تطوف طواف الإفاضة بعدما تطهر، لكن لا يقربها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة. نعم. إذا فاتتني ركعة من صلاة العيد كيف أقضي التكبيرات؟ تقضيها على صفتها، تقضي إذا فاتتك الركعة الأولى مثلا وأدركت الركعة الثانية مع الإمام، بعدما يسلم الإمام تكبر ست تكبيرات، سبع تكبيرات، سبع تكبيرات وتسلم. نعم. بعدما تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة بعدها. نعم. وضح لنا أنت ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك يعني أن الأب إذا احتاج له أن يأخذ من مال ابنه ما يسد به حاجته، وليس المراد أن الأب يتملك مال الابن، ليس هذا هو المراد، وإنما له شبهة في مال الابن إذا احتاج إلى ذلك فيأخذ بقدر حاجته ولا يضر بمال الابن، لا يضر بالابن بالأخذ من ماله زيادة على حاجته، هذا هو المقصود بالحديث. نعم. الصلاة داخل حدود الحرم كالصلاة في المسجد النبوي؟ لا، الخلاف في مكة في المسجد الحرام، أما المسجد النبوي ما أعلم فيه خلاف أن الصلاة في المساجد التي تكون في داخل حرم المدينة يكون لها الفضل والثواب والمضاعفة التي تكون في المسجد النبوي. المسجد النبوي يتميز عن تلك المساجد بأن الصلاة فيه بألف صلاة، لكن المسجد الحرام قال بعض أهل العلم الصلاة في مساجد مكة داخل الحرم تحصل بها المضاعفة كمسجد الكعبة، لكن الصحيح أيضا، الصحيح أن المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة، وإلا لم يكن له ميزة لو كان يشترك مع المساجد الأخرى في المضاعفة، لم يكن له ميزة. نعم. إذا كنت على سفر أو راكبا وسيلة انتقال وأذن الصبح والحافلة تسير وعلمت أنها لن تقف إلا بعد خروج وقت الصبح ولن أستطيع إيقافها، وأنا لست على وضوء أو شاك في وضوئي، فهل يجوز لي جمع الصبح مع الظهر أم أن هذا يعد قضاء؟ وهل يجوز جمع أي فرض مع الآخر لسفر أو نحوه، أم لا بد من الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء؟ بالنسبة للصبح لا تجمع مع الظهر باتفاق أهل العلم، إنما الصلوات التي تجمع الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر والمغرب مع العشاء أو العشاء مع المغرب، هذه الصلوات التي يجمع بعضها إلى بعض. أقول إن استطعت أن تصلي على الحافلة صلي على حسب حالك، تصلي على الحافلة تستقبل القبلة أول ما يعني تكبر ثم تصلي على حسب حالك. إذا ما استطعت ما تمكنت أن تصلي على الحافلة ولو على المقعد، إذا ما استطعت تصلي الصبح قضاء بعدما تتمكن من الصلاة، لكن احرص على أن تصليها في وقتها على أي حال، ما تمكنت من الصلاة تؤخرها وتصليها قضاء بعد ذلك. كثيرا ما نجد بعض الشباب المصلين الذي يرتدي البنطلون وعليه فانيلا ينكشف جزء من ظهره أثناء الصلاة ويتم هذا في كل ركعة، فهل هذا مفسد للصلاة علما أن بعضهم لا يعرف أن ظهره انكشف إلا بعد الصلاة؟ إذا كان الانكشاف كثير، إذا كان الانكشاف كثير نعم تبطل صلاته عليه الإعادة، وإذا كان يسير قليل جدا فصلاته صحيحة، ومرجع هذا إلى العرف، عرف الناس أرجع هذا إلى العرف، إن كان الانكشاف يسير فصلاته صحيحة. وأنتم تعلمون أن العورة من الظهر هو ما يحاذي السرة، الذي يحاذي السرة من الظهر هذا هو العورة، أما ما فوق ذلك فليس بعورة. فإذا كان الانكشاف يسير صلاته صحيحة، وإن كان فاحشا عليه الإعادة. نعم. ما حكم من ترك صلاة واحدة مثل صلاة العصر حتى خرجت عن وقتها؟ وما معنى حديث من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برأت منه الذمة؟ أما بالنسبة لصلاة العصر يعني تركها حتى يخرج وقتها متعمدا، فقد جاء فيه وعيد شديد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك صلاة العصر متعمدا فكأنما أتر أهله وماله، يعني كأنما أغار عليه لصوص وأخذوا ماله وأهله، أخذوا ماله وقتلوا أهله، يعني خسارة عظيمة، خسارة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة. فصلاة العصر، الصلوات كلها مهمة جدا، لكن صلاة العصر أيضا لها وضع خاص. وقال من ترك صلاة بريت منه الذمة، هكذا الحديث، وفي إسناده مقال، في إسناده مقال يعني بعض أهل العلم لا يصححه، بريت منه الذمة يعني ذمة الله عز وجل، لم يكن يعني في حماية الله عز وجل، والله أعلم. ما قولكم عن التصوف؟ التصوف زينه زين وشينه شين، التصوف ليس كله مذموم، التصوف الذي على الكتاب والسنة يعني يعمل بالكتاب والسنة وليس عنده بدع وليس عنده يعني مخالفات شرعية هذا طيب محمود. أما التصوف الذي عنده بدع وعنده مخالفات شرعية وعنده شركيات فهذا مذموم، فالتصوف ليس كله مذموم. نعم. وجدت مبلغ 50 ريال في الطريق فماذا أفعل بها؟ هذه 50 ريال من اللقطة التي لا تتبعها هموم وساط الناس، يعني كثير من الناس لا يبحث عنها لو فقدت، فواجدها تحل له بمجرد الحصول عليها. اللقطة التي لا تتبعها هموم وساط الناس يعني أكثر الناس لا يتبعونها بالبحث، فهذه تعتبر لقطة ساقطة قليلة لا مانع من أخذها للملتقط. نعم. هل النهي عن شد الزنار خاص بالصلاة أم الحديث عام؟ لا عام، من تشبه بقوم فهو منهم، لكن المصنف هنا الماتن ذكر يعني قيدها بالصلاة لأنه يتكلم عن الصلاة، أما هو عام، التشبه محرم عام. نعم. الإمساك عن الطعام في السحور منذ بداية الأذان أم نهايته؟ لا، بداية الأذان، الإمساك بداية الأذان. نعم، انتهت الأسئلة. هل من سؤال؟ نعم. إذا صليتم أنتم المسافرين على حدة صلوا ركعتين، وإذا صليتم مع الإمام المقيم فإنكم تتمون الصلاة. لا، الأفضل إذا وجدتم الجماعة صلوا مع الجماعة، إذا وجدتم الجماعة صلوا مع الجماعة. وفق الله الجميع.